يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده حتى في الثناء عليهم ومدحهم؟ نعم يجب على حتى في القبلة وفي الممازحة يعدل بينهم، لأن هذا يذهب عنهم الحساسية، وما إذا أنه التفت لبعضهم وصار قبله الحاله أو من بينهم، فهذا يورث شيء من الحجازة في نفوسهم. نعم.